فقد عرفنا في الدرس الماضي من المباحث المتعلقة بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تعريف الصحابي وبما تعرف الصحبة وعدالة الصحابة، والذين عرفوا بكثرة الرواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأبيات التي نقرأها اليوم مباحث، منها الذين عرفوا بالفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقلون المكثرون جدا والذين يلونهم ثم المقلون جدا، وكذلك الذين حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب، وشعراء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العبادلة الذين اشتهروا بهذا الوصف، وهم العبادلة من هم. ثم بعد ذلك عدد الصحابة، وهل يحصرهم العد، ومن الذي اشتهر بالتأليف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأول هذه المباحث الذين عرفوا بالفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اشتهرت عنهم الفتوى وعرفوا بالإكثار فيها هم سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يليهم 20، هؤلاء قليل الفتوى ولكنهم ليسوا قليلين جدا. ثم يليهم 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عرفوا بقلة الفتوى، عرف عنهم مسائل قليلة في الفتاوى. فأما السبعة الذين عرفوا بالفتوى وهم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى، فهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الفتوى وأثر عنهم الفتوى، وهم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى، هؤلاء السبعة. ثم يليهم 20 أقل منهم ولكنه ليسوا مقلين جدا، ويليهم 120 أثر عنهم الفتوى ولكن بقلة، يعني منهم من أثر عن المسألة والمسألتين والثلاث والأربع، أي عرفوا بقلة الفتوى. وهناك سبعة كانوا يفتون أو أثر عنهم الفتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء أثرت عنهم الفتوى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى بعض العلماء في هذا الموضوع الذي هو التنبيه على معرفة المعروفين بالفتوى والمقلين منها، وممن عني بذلك ابن حزم رحمة الله عليه، وكذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في أوله، فإنه عني بذكر الذين عرفوا بالفتوى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن التابعين ومن بعدهم. فذكر في مطلع كتابه إعلام واقعين المفتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم من التابعين ومن بعدهم، وذكر السبعة المكثرين أو الذين عرف عنهم كثرة الفتوى، ثم كذلك الذين يلونهم، ثم الذين عرفوا بقلة الفتوى جدا. وذكر جملة كبيرة من هؤلاء، ذكر جملة كبيرة من هؤلاء في أوائل كتابه إعلام واقعين عن رب العالمين. وهذا كتاب عظيم من أحسن الكتب ومن أجلها ومن أعظمها فوائد، وهو كتاب فقه وكتاب أصول فقه، وهو مشتمل على علم غزير وعلى علم نافع، وهو من أجل الكتب وخيرها. وفي مقدمته كما ذكرت ذكر المفتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن غيرهم. ثم بعد هذا قال: إن الذين حفظوا القرآن، حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب نحو 30، وبعضهم عدهم وسماهم، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة والعبادله الأربعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد هذا الشعراء الذين هم شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يذبون بشعرهم عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينون فضلها وعظم شأنها، ويعيبون من ناوأ هذا الدين ومن أعرض هذا الدين ولم يؤمن بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهؤلاء الشعراء هم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكعب بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة هم الذين هم شعراء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا العبادلة، الذي اشتهر بوصف العبادلة هم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهؤلاء أربعة من صغار الصحابة، كل واحد منهم يقال له عبد الله، وقد اشتهروا بهذا اللقب. وبعض العلماء يجعل بدل ابن الزبير عبد الله بن مسعود، لكن المشهور والمعروف أن ابن مسعود ليس من الذين اشتهروا بهذا اللقب، لأنه متقدم الوفاة. وأما هؤلاء فكانوا من الصغار، من صغار الصحابة، وعاشوا واستفاد أو لقيهم من لم يلقى ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وأولئك هم من صغار الصحابة الذين عاشوا بعد عبد الله بن مسعود مدة، ولهذا فهم متقاربون في السن، لهم العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وعن آبائهم وعن الصحابة أجمعين، لأن هؤلاء صحابة أبناء صحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، صحابة أبناء صحابة، فهم من صغار الصحابة وآباؤهم من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك، هل الصحابة قد حصروا؟ الصحابة جم غفير وعدد كبير، قيل إنهم يبلغون 100,000 وزيادة. وقد اعتنى العلماء بتدوين أسمائهم ومعرفتهم، وأول من عني بذلك ابن سعد في كتابه الطبقات، وبعده الإمام البخاري، ثم تلاه العلماء والمحدثون، ثم جاء بعد ذلك بعد عدة قرون ابن الأثير، فجمع كتابه الواسع الذي سماه أسل الغابة، وقبله كتاب ابن عبد البر الاستيعاب، وقبل ذلك أبو نعيم وابن مندة، علماء كثيرون ألفوا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي هو أوسع ومن أحسنها كتاب ابن الأثير المسمى أسد الغابة الصحابة، وقد اختصره الذهبي في كتاب سماه التجريد، يعني جرد فيه أسماء الصحابة وذكر تراجم مختصرة جدا لهم، حتى كان حجمه حجما صغيرا، وذلك لاختصار التراجم. وجاء بعد الذين ألفوا في الصحابة ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، فألف كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، وهو أوفى هذه الكتب وأجمع هذه الكتب، وقد اختصره السيوطي في مجلد كما أشار إليه في هذه الأبيات. بعد هذا نرجع إلى أبيات السيوطي ونتكلم عليها، ونتكلم على ما بقي علينا من الدرس الفائت من قراءة أبيات السيوطي والكلام عليها، وذلك في عدالة الصحابة. إيش قال؟ وهم عدول كلهم لا يشتبه. نعم. النووي وأجمع من يعتد به. قال وهم عدول كلهم لا يشتبه، يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، لا يشتبه ذلك على أحد، بل هو من الواضحات الجليات، ولكنهم ليسوا معصومين. والدليل على أنهم عدول أن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا معهم، فقال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين صدقوا وأنجاهم الله عز وجل بالصدق. وقال سبحانه وتعالى في بيان فضلهم وهو دال على عدالتهم في سورة الفتح وفي آخرها آخر آية فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة نوه الله تعالى فيها بشأن الصحابة وبين صفتهم في التوراة والإنجيل، وأن الله تعالى أثنى عليهم في الكتب السابقة التي أنزلها الله عز وجل على الرسل قبل أن يوجد الصحابة وقبل أن يولدوا وقبل أن يأتي زمانهم، أثنى الله عليهم ومدحهم فذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ثم قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار أي ليغيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان كافرا، فإنهم يغيظونه ويكون في قلبه عداوة لهم، ويكون في قلبه حقد عليهم، ويكون في قلبه غل لهم. فهؤلاء وصفهم الله عز وجل بأن الله تعالى يغيظ بهم، بأنه يغيظ بهم الكفار، ثم بين أنه وعدهم مغفرة وأجرا عظيما، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والمراد بمنهم أي بيان الجنس وليست التبعير، فكلهم وعدوا المغفرة، وقد بين الله عز وجل ذلك في سورة الحديد حيث قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا كلهم وعدهم الله عز وجل الحسنى. هذه بعض الآيات الكريمات التي أثنى الله تعالى فيها على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحهم وبين عظم شأنهم وعلو منزلتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاءت السنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان فضلهم وعلو منزلتهم وعظم شأنهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. قال هذا في حق من؟ مخاطبا خالد بن الوليد ومن تأخر إسلامه، حيث ميز فضل السابقين عليهم وأن المتقدم إسلامه كعبد الرحمن بن عوف لو أنفق مدا أو نصف مد من ذهب ثم أنفق خالد بن الوليد وأمثاله من تأخر إسلامه مثل جبل أحد من ذهب فإن ذلك الجبل أو مثل ذلك الجبل لا يساوي ذلك المد الذي يحصل من تقدم إسلامه. وإذا كان هذا هو الفرق بين الصحابة من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه، فكيف بمن لم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن البون شاسع وأن المسافة بعيدة وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد أعطاهم الله تعالى من الفضل ما أعطاهم وجاد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم وميزهم على غيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل ما جاء من نصوص في الكتاب والسنة فيها مدح المؤمنين والثناء عليهم ووعدهم بالجنة ووعدهم بالثواب في الدنيا والآخرة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بهذا الوعد وهم أحق الناس بهذا الوعد، لأنهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير الذين ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أمة محمد، وخير هذه الأمة رسول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قال عنهم مالك بن أنس لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقال ما لم يكن دينا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، وقال عليه الصلاة والسلام افترقت وافترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أثنى عليهم الله وأثنى عليهم رسوله، فهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين ولا توثيق الموثقين بعد أن عدلهم رب العالمين وأثنى عليهم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق والكفر، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأنصار الذين نصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وذلك لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم إنما يحب نصرة هذا الدين وعز هذا الدين وانتشار هذا الدين، ومن أبغضهم فهو منافق يسوءه ظهور هذا الدين وعلو هذا الدين وانتصار هذا الدين. ومما أثنى الله تعالى به على أصحاب رسوله ما جاء في سورة الحشر، حيث قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه الآية في المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه في الأنصار. ثم ذكر بعد ذلك آية ثالثة هي في حق من جاء بعد المهاجرين والأنصار، مستغفرا للمهاجرين والأنصار، سائلا الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا لهم. فقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، وما حصل منهم أو ما حصل من بعضهم من أخطاء وما حصل منهم وما جرى بينهم من خلاف فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون والمجتهد المصيب له أجران، وإما مجتهدون مخطئون والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. وما حصل من بعضهم من ذنوب ومعاصي فإنه حصل لهم من السوابق وحصل لهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل وحصل لهم من الأعمال المجيدة والأعمال العظيمة ما يكون سببا في مغفرة ذنوبهم. ثم أيضا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته وهم أسعد الناس بشفاعته، من حصل منه شيء فإنه يكون قد تاب منه أو غفر له بفضل سابقته وبأعماله التي عملها وبجهاده الذي جاهد فيه من أجل الله وفي الله عز وجل وفي نصرة شرع الله والقيام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في حقهم، لكن لا تعتقد عصمتهم فهم غير معصومين، والعصمة إنما هي للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا يقول السيوطي وهم عدول كلهم لا يشتبه. النووي أجمع من يعتد به، يعني قال النووي أجمع من يعتد به على أنهم عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة الذين ابتعدوا عن طريق الحق والهدى وخرجوا عن المنهج القويم وحادوا عن الصراط المستقيم، فهم لا يعيبهم إلا معيب ولا يقدح فيهم إلا مقدوح به ولا يقدح فيهم إلا مخذول. وقد قال أبو المظفر السمعاني إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه مخذول، يقول الذي ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك علامة على خذلانه وهو بدعة ضلالة. ويقول أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالذين يقدحون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقدحون في أنفسهم وينادون على أنفسهم بأنهم مخذولون وبأنهم محرومون وبأن الله تعالى أعماهم وأبعدهم عن الحق والهدى. فهذه الكلمة لأبي زرعة الرازي فيها بيان أن من قدح في الصحابة فقد قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما عرف إلا عن طريق الصحابة، ومن كان في قلبه غل على الصحابة ولم يقبل ما جاء عن الصحابة، فإنه قطع صلته بالكتاب والسنة وقطع صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قطع صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم ببغض الصحابة فإنه ليس بيده كتاب وليس بيده سنة، وإنما بيده الخذلان وبيده الوقوع في حبائل الشيطان وبيده البعد عن الحق والهدى وبيده الخذلان الذي هو الحرمان والبعد عن التوفيق والتسديد والهدى من الله عز وجل. وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به، أجمع من جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم على أن الصحابة هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم والتي هي أفضل الأمم، خير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصرون في رواية الأثر. ثم ذكر بعد ذلك السبعة الذين عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة رووا الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وهو أكثرهم حديثا على الإطلاق، وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي، ثم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة في كتاب الله عز وجل مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فهؤلاء سبعة هم الذين عرفوا بكثرة الرواية وبكثرة تحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجله وزوجة الهدي الأبر ثم ابن مسعود وزيد وعلي وبعدهم 20 لا تقللي. ثم ذكر بعد أن ذكر الذين عرفوا بكثرة الرواية وبكثرة تحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سبعة، ذكر أن الذين عرفوا بكثرة الفتوى ونقل عنهم الإفتاء في المسائل الكثيرة جدا هم سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، ثم عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، ثم زيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت هؤلاء السبعة، أبو عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الفتوى وهم الذين نقل عنهم الفتوى في المسائل الكثيرة، والذين لم يعرف أحد من الصحابة يماثلهم في كثرة ما نقل عنه من الفتوى في المسائل. ها هؤلاء السبعة هم الذين تميزوا على غيرهم. ثم يلي هؤلاء السبعة عشرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت عنهم الفتوى ولكنهم ليسوا مكثرين وليسوا مقلين جدا وإنما هم متوسطون ثم يليهم 120 هؤلاء مقلون في الفتوى جاء عنهم مسائل قليلة جدا أفتوا بها. فهؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الفتوى وهذا هو عدد الذين يلونهم من المتوسطين وهم 20 ثم المقلون جدا وهم 120. وقد ذكرهم ابن حزم وذكرهم ابن القيم كما أسلفت. أيوة. وكان يفتي الخلفاء ابن عوفين أي عهد النبي زيد وعاد وأبي. وكان يفتي الخلفاء ابن عوفين أي عهد النبي زيد وعاد. ثم قال إن بعض الصحابة وهم سبعة عرفوا بالإفتاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عنهم الفتوى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة ومعاذ وزيد بن جبل وأبي وزيد وزيد وزيد وأبي عهد النبي زيد ومعاذ الخلفاء وابن عوف نعم وزيد ومعاذ وأبي وأبي ثمانية هؤلاء ثمانية أثرت عنهم الفتوى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وجمع القرآن منهم عدة فوق 30 فبعد عده. وجمع القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حفظوه عن ظهر قلب كله عدة نحو 30 وبعض العلماء عدهم وسماهم ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الأربعة في الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان. وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء شعراء الذين ذبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدحوه أثنوا عليه وجاهدوا بألسنتهم وبشعرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والبحر وابن عمرين وعمري وابن عمرين وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا مال له. ثم ذكر أن أربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقال يطلق عليهم العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة إذا اتفقوا على مسألة قالوا قال بهذه المسألة العبادلة الأربعة بدل ما يقول عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يقولون العبادلة الأربعة فقط كلمتين قال بها العبادلة الأربعة بدل ما يقول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير هؤلاء هم العبادلة الأربعة. فهؤلاء اشتهروا بهذا الوصف مع أن الذين يسمون عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون منهم عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري ومنهم عبد الله بن زيد صاحب الأذان ومنهم عبد الله بن مسعود عدد كبيرون يعني فوق 200 أو حول 200 لكن الذي اشتهر بلقب العبادلة أربعة من صغار الصحابة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وليس عبد الله بن مسعود منهم لأنه متقدم الوفاة وأما هؤلاء أسنانهم متقاربة وهم من صغار الصحابة وأما ابن مسعود هو من كبار الصحابة وقد توفي سنة 32، وأولئك عاشوا بعده مدة طويلة، وأدركهم من التابعين من لم يدرك ابن مسعود، وأخذوا عنهم الحديث والفقه وهم لم يدركوا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء الأربعة دون ابن مسعود يقال لهم عبادلة، وغلطوا من مال إلى غير هذا، لمن قال أن ابن مسعود هو الرابع بدل ابن الزبير. والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد 20,000. والعد لا يحصر والعد لا يحصرهم توفي والعد والعد لا يحصرهم توفي عما توفي عما يزيد 20,000. والعد لا يحصرهم توفي يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000 يعني عن 100,000، لأن 1,000 هي مليون وعشرها 100، عشرها 100,000 يعني توفي عن 100,000، فهي عشر 1,000، 1,000 هو المليون وعشر 1,000 اللي هي المليون 100,000، يعني فالعدد يعني لا يحصرهم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 1,000. وأول الجامع في الصحابة عن 20,000، عن 20,000 التي هي 100,000. أيوه. وأول الجامع في الصحابة هو البخاري، وفي الإصابة أكثر من جمع وتحرير، وقد لخصته مجلدا فليستفد. ثم ذكر الذين عنوا بتدوين أسماء الصحابة، فقال أول من جمعهم البخاري، لكن قبله ابن سعد كتابه الطبقات، فإنه اعتنى بجمعهم وذكر عددا كبيرا منهم، ثم بعد ذلك البخاري، وبعده أبو نعيم الأصبهاني وابن حبان وأبو نعيم وابن مندة وأبو موسى المديني وابن الأثير وابن عبد البر كتابه الاستيعاب، وابن الأثير في كتاب الاستلغابة في معرفة الصحابة، ثم جاء بعد هؤلاء كلهم ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، وألف كتابه الذي سماه الإصابة في معرفة الصحابة أو بتمييز الصحابة، وقد اعتنى به وحرره وأخذ ما عند هؤلاء وجمع ما عند المتقدمين، فصار كتاب أجمع كتاب وأوفى كتاب في معرفة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.